شكرا من هوى قلبي أصدق من بغى قربي فداها قلبي وروحي هي أمي تحملني بكل حالة مشت أيام بحمالة وفي يوم انصدح نوحي يطيب قلبها فالة ياكرم من هوى قلبي أصدق من بغى قربي فداها قلبي وروحي هي أمي تحملني بكل حالة مشت أيام بحمالة وفي يوم انصدح نوحي يطيب قلبها فالة.